بينهما بالعدل. فأصلحوا الذين آمنوا لا يسخر قوم من قوم عسى وَجَعَلْنَا

بل الله يمن عليكم يعلم غيب السماوات والأرض والله بصير بما تعمل.